شامر بينا عشنا فيك وعشتي فينا على حبك يا شامر بينا عشنا فيك وعشتي فينا يا ويل البد يا عدينا رح نفوي بالنار صوت البد سوريا سوريا بشار وبس يا سوريا يا رجالك نحنا معاش البد ويجرحنا يا سوريا يا رجالك معاش البد ويجرحنا حضنك دافي وبيريحنا يا ام الثوار صوت سوريا بشار وبس الله سوريا بشار وبس لبيكي